هذه الأحاديث كما سمعتم ما زال المؤلف يريدها في باب السمع والطاعة، وهي أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة، وهذا يدل المسلم على الاهتمام بهذا الأمر أي بالسمع والطاعة، لأن الخروج على الأئمة ولا سيما ما أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحكموا بالعدل بين الناس، الخروج عليهم فيه مفاسد عظيمة، ولهذا نجد هذه الأحاديث الكثيرة تحذر من الخروج وتأمر بالسمع والطاعة، حتى ولو كان الأمير في عرف الناس ليس من كبار القبائل أو من هو في الشرف فيها أو له نسب عالي فيها. ولهذا يذكر الأحاديث تذكر الأحاديث هذه الصفات بأن السمع والطاعة واجبة ولو تأمر عبد الحبشي وعبد المجدع الأطراف. هذا معناه يعني يؤكد للمسلم على وجوب السمع والطاعة للأمير ما قاد الناس بكتاب الله، حتى ولو كانوا يحتقرونه في أنفسهم وأنه ليس صاحب نسب عالي وبيت معروف ومرموق، بل لو كان بهذه المنزلة عندكم وأنتم تحتقرونه وترون أنفسكم أفضل منه، فما دام يقودكم بكتاب الله فعليكم السمع والطاعة. والمؤلف كما قلت سابقا أنه يسرد هذه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب ليبين للناس على أن ما سلكه الخوارج ومن يتبعهم ومن يقول بقولهم في الخروج على الأئمة على أنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عمله السلف الصالح. وسيأتينا أحاديث عن عبد الله بن عمر نفسه أنه ممن طبق هذه الأحاديث ونهى عن الخروج عن الأئمة ولو كان الإمام يدعى على أنه فاسق وعاصي ما دام يصلي كما جاء في هذا الحديث. هذه الأحاديث جاءت فيها كلمات زائدة عن السابقة أو عن الأحاديث السابقة، معنا قد أشرنا إليها. ففي الحديث 64 بعد 1000 ذكر في الأحاديث التي بدأنا بها 1062 يعني وجوب السمع والطاعة وأمر عليكم عبد الحبشي مجدع، ثم الرواية الأخرى من هذا النوع. الحديث اللي هو 64 بعد 1000 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. الجماعة هم الذين يتبعون الإمام الذي عقدت له البيعة الشرعية فأصبح هو الإمام الشرعي. وقد ذكرنا على أن الإمامة تنعقد للشخص إما باختيار أهل الحل والعقد، وقد جاء سؤال من هذا النوع ولكن ما وجدت في الورقة وقد قرأته سابقا، وهو أن السائل يقول: هل يشترط أن يبايع كل واحد بنفسه أن يضع يده في يد الإمام الذي عقدت له البيعة؟ ثم يقول: هذا غير ممكن لكثرة الناس. وأنا قد أجبت على هذا، ولكن يظهر أن الطالب أو السائل كان غير موجود، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما بايعوا ما كان يشترط على أن الأمة الإسلامية كلهم يحضرون حتى يأتون ويضعون أيديهم في يد الإمام، وإنما أهل الحل والعقد هم الذين يقومون بذلك العمل، وهم الذين يبايعون الإمام، ثم بعد ذلك تؤخذ البيعة من عامة الناس. ليس يعني من الشرط أنها لا تصح إلا أن يضع الشخص يده في يد الإمام، وإنما يكفي نائب الإمام وعامله هو الذي يأخذ البيعة من الآخرين. وكما قلت لا يشترط أن كل واحد من تلك المجموعة ولو كانت ملايين أن بيعتها لا تتم إلا إذا عملوا ذلك العمل، وإنما أهل الحل والعقد هم الذين يقومون بذلك والناس تبع لهم. وذكرنا على أن الإمام إما أن يكون باختيار أهل الحل والعقد، وذكرنا الأمثلة على ذلك كما في قصة عثمان رضي الله عنه، أو وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وهو أول خليفة، أو في الإيصاء من الخليفة الأول للثاني كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه لعمر وأجاده الصحابة في ذلك، أو كان الإمام يتغلب على الناس بسيفه حتى يصبح أميرا عليهم، فإذا أصبح أميرا عليهم وجبت طاعته، يعني إما بالاختيار وإما بالإيصاء من الخليفة الأول للخليفة التالي، وإما أن يتغلب هذا الشخص على الناس حتى يصبح هو الأمير وهو الملك أو هو الرئيس عليهم بسيفه، فهذا تجب طاعته. ثم ذكر في الأحاديث الأخرى: من أطاعني فقد أطاع الله، ونقرأ في كتاب الله: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فلا فرق بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الله فقد عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، أي أنه لا فرق بين الطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الطاعة لولي الأمر فكما سبق الحديث عن ذلك على أنه إذا أطاع الله وأمر بطاعة فعلينا أن نطيعه، أما إذا أمرنا بمعصية فلا نطيعه، لأن الطاعة إنما هي في المعروف. أما طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه مطلقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما يأمر به الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، لأن الأمير هو الذي أصبح الوالي وهو الذي أصبح الخليفة، والله تبارك وتعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكل من ولي على المسلمين تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. وهذه الأحاديث الكثيرة أوردها المؤلف ليبين على أن من ينهج ذلك المنهج من الخوارج وأمثالهم مخالفون لهذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي يليه قال: ومن عصى الأمير فقد عصاني والأمير مجن. المجن كما تعرفون في اللغة هو الذي يتقى به، يعني في الحرب وفي القتال يكون عند يعني في الزمن الأول، ويمكن الآن فيه شيء ولكن ما أدري كيف نوعه، لكن في الزمن الأول عنده المجن هذا الذي يتقي به، حينما يضرب بالسيف يتقي به. فمثل الإمام بالمجن، أي أن الناس يقاتلون من ورائه، الناس يقاتلون من ورائه، أي يطيعونه فيقاتلون، أي يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، الجهاد في سبيل الله ماض إلى أن تقوم الساعة، ولا ينسخ الجهاد ضعف المسلمين، ولا ينسخ الجزية ضعف المسلمين. الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه: إذا قرأتم في سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذه السورة 30 آية منها أو 29 آية نزلت في الحج، في الحجة التي كان الأمير فيها أبو بكر، أي في العام التاسع من الهجرة، فكان أبو بكر هو الأمير على الحجاج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لا يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، لأنه حج في السنة العاشرة. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه وجعله أميرا على الحجاج، أو نزلت هذه الآيات، فأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يتلو هذه الآيات على المشركين ويعلن هذه البراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين جميعا، من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فيعطى 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ومن كان له عهد أقل من 4 أشهر يعطى 4 أشهر. ثم أخبر الله تبارك وتعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، إلى آخر الآية 5 في سورة براءة. فهذه الآية سميت آية السيف، والرسول عليه الصلاة والسلام نبذ العهود. ثم كان في ما أمر به أبو بكر وكذلك علي بن أبي طالب وما كان ينادى به في الحج، يعني إعلام للناس براءة من الله ورسوله إلى الناس، هذه البراءة من الله ورسوله للناس وإعلامهم. وكان في الحديث وفي صحيح البخاري: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أي أن البيت طهر من هذه الأعمال التي كان يعملها المشركون، فكانوا يطوفون بالبيت عرة، وقد سبق الكلام عن هذا، والحديث هذا في صحيح البخاري. وعرفنا التلبيس الذي حدث على المشركين من إبليس، وإبليس له أساليب كثيرة مع الناس، يغويهم بأساليبه المختلفة. ولو رجعتم لكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي لوجدتم كيف مسالكه التي يسلكها مع الناس، إما مع العباد كيف يسلك معهم، وإما مع المغنين كيف يسلك معهم، وإما مع أهل الزهد كيف يسلك معهم، وإما يعني كل جماعة يجدهم سلكوا طريقا هو لا يعارضهم، وإنما يسلك معهم حتى يخرجهم عن الحد المشروع إلى الحد الممنوع. فمن تلبيسه على المشركين قوله أن الله تبارك وتعالى إنما يتقبل من المتقين، وأنتم بهذه الأعمال تتعاملون بالربا وتأخذون أموال الناس يعني بالسرقة وبالباطل وبالنهب، ثم تلبسون هذه الملابس عليكم تشتروها بهذه الأموال الحرام، وأنتم تريدون تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادة، فماذا يكون الأمر؟ وسوس إليهم على أن العبادة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا كان الإنسان مجرد من هذه الشبه جميعا ومن هذا الحرام جميعا، ومنها الثياب التي يلبسونها لأنها دخلت عليهم بطريق الحرام، إذن أمرهم أن يخلعوها، وقبلوا ذلك الأمر، وكانوا يطوفون بالبيت عراة. وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، أي رجال ونساء يطوفون بالبيت عراة. هذا في الجاهلية، وفي الجاهلية القرن العشرين كما نعرف الآن أن في نوادي للعراة، أليس كذلك؟ يعني الناس وصلوا الآن إلى القمة كما يقولون في الحضارة، ووصلوا إلى تلك الدرجات العالية، وماذا يصنعون؟ فيه نوادي عراة، يعني الذي يريد أن يدخل هذا النادي مع الرقص والشرب الخمر والمسكرات وكل شيء عند الباب يخلع ثيابه ويدخل، أما أن يدخل لابس لا ممنوع. هذا في يعني حضارة القرن العشرين. إذن تلك الجاهلية وهذه الجاهلية يعني أبناء يعني أولاد عم أو أقرباء أو الصلة قوية بينهم. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب أن يتلو تلك الآيات من أول سورة براءة إلى الآية 29 التي فيها نبذ العهود، وفيها النص على أن للمشركين أن يسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه 4 أشهر كما قلنا من لم يكن له عهد أصلا يعطى 4 أشهر، وما كان عهده أقل من 4 أشهر فيعطى 4 أشهر، وما كان له عهد إلى مدته فيوفى بذلك العهد إلى مدته، بنص القرآن بنص هذه الآية إذا قرأتموها. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث علي بن أبي طالب، وكما يقول أبو هريرة كان أبو بكر أمره مع علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة ينادون في الناس في أيام الحج، يعني في عرفات وفي منى في أيام النحر يوم الحج الأكبر، بهذه البراءة، ومنها أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الرسول عليه الصلاة والسلام حج في السنة الثانية بعدما طهر البيت من تلك الأرجاس والأنجاس، والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كذلك أهل الكتاب جاء في الآيات التي بعد هذه الآية وهي في الآية 29 من سورة براءة أن الله تبارك وتعالى أمر بجهاد أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب حكمهم على أن المسلمين يقاتلونهم ويجاهدونهم، يطلبون أول منهم الدخول في دين الله. ليس معنى أن المسلمين من أول لحظة يأتون يقتلون الناس ويجردون السيف عليهم، وإنما الأسلوب المعروف في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث بريدة وفي صحيح مسلم على أن الرسول إذا بعث أميرا أمر هذا الأمير أو أوصى هذا الأمير بتقوى الله في نفسه، وأوصاه بمن معه خيرا، ثم أمره أنه إذا حاصر أهل حصن أو جاء إلى جماعة يدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا الإسلام فصاروا مثل المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين، وإن امتنعوا فإن كانوا أهل الكتاب فيدفعوا الجزية، وإن لم يدفعوا الجزية فيقاتلهم، فإذا قاتلهم الأمير واستولى عليهم أصبحوا أرقاء، لأنهم لم يرضوا أن يخلصوا العبودية لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى أراد أن يذيقهم العبودية للآخرين أي للناس مثلهم، وهذا سبب الرق. يعني ما في ناس خلقهم الله عبيد وناس خلقهم أحرار، وإنما الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، لا فضل للعربين على العجمين إلا بالتقوى. أما الرق فسببه الكفر، أي أن الإنسان يكون كافرا يتعبد للشجر وللحجر، فالله تبارك وتعالى دعاه على ألسنة الرسل أن يدخل في دين الله وأن يترك العبادة لتلك المخلوقات التي هو أعلى منها يعني عقلا وتفكيرا وعملا، لأنه يخضع لهذه الأشجار والأحجار، فإذا لم يرضى إلا أن يبقى عابدا وعبدا لتلك المخلوقات فعند ذلك يكون الجهاد، فإذا استولى عليهم الإمام عند ذلك يكون أرقا. ثم رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتق كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي أريد أن أقول على أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، ولا ينسخ الجهاد كون المسلمين وصلوا إلى هذه الدرجة من الضعف بحيث أنهم ضيعوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم، حتى أصبحوا هم مستعبدون للكفار. ليس معنى هذا أنه ناسخ للجهاد، بل الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وسيسر الله تبارك وتعالى من يجاهد، فإذا تم الجهاد وقام الجهاد فحكم المسلمين في الكفار هو هذا الذي جاء في كتاب الله، وهو إعطاء الجزية، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم والمسلمون يحمونهم ويكون تحت حمايتهم. وإذا قرأتم في التاريخ تجدون أن أهل حمص الذين دخلوا في ما دخلوا في الإسلام بل قبلوا أن يدفعوا الجزية ويبقوا تحت الحكومة الإسلامية، لأن الحكومة تكون للإسلام، أنهم حينما حدث ما حدث وجاء جيش كبير جدا للروم وكان عند المسلمين ظنوا على أنهم لن يستطيعوا أن يدفعوا ذلك الجيش، وأعادوا المبالغ التي أخذوها من أهل حمص إليهم، لأن المسلمين يفون بالعهود والمواثيق، فقالوا نحن نأخذ منكم هذه الجزية لحمايتكم، ولكن الآن سيأتي جيش أقوى وأقدر ولن نستطيع دفعه، فنخشى أننا لن نستطيع أن ندفع عنكم، فإذا خذوا حقكم. ماذا قالوا؟ أقسموا أنهم لا يأخذون ذلك، وأن حكم المسلمين عليهم أحسن وأفضل وأولى من حكم الروم الذين هم على دينهم، لأن المسلمين كان عندهم العطف والرحمة وعندهم العدل والحق، وذلك عندهم الجبروت وعندهم الظلم، فهم أصبحوا في ظل المسلمين في نعمة وفي راحة، فقالوا أن عدلكم يعني أولى وأقرب لنا وأحسن لنا من جور من كنا على دينه، فلم يرضوا ذلك. الشاهد من هذا على أن الإسلام هذا حكمه، والجهاد ماض إلى قيام الساعة كما في الأحاديث المتكررة. وقوله هنا في الحديث ومن الأمير ميجن، ميجن بمعنى أنه يتقى خلفه ويجاهد معه في سبيل الله. حديث 69 بعد الألف عن عدي بن حاتم قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى. نسمع لفظ الحديث هذا يقول نحن لا نسألك عن طاعة الأتقياء من الأمراء أهل التقى وأهل الصلاح، لا نسألك عن طاعتهم لأن هؤلاء لا شبهة عندنا في طاعتهم، لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل كذا وكذا فذكر الشر، يعني ولكن نسألك عن الظالم الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويرتكب المعاصي. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، يعني وإن كان هذا الإمام فعل من أفعال الشر ما ذكرتم، وكما سيأتينا في الحديث التالي سيوضح ذلك أنه مهما عمل من الشر ما دام مسلما ما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه، الحديث 70 بعد الألف عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر. أظن هذا الحديث أكثركم يعني كان موجودا وقد سبق شرحه. والأمر المهم فيما يدعى إليه أولا وقبل كل شيء توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه لما قال له أوصني ماذا بدأ في هذه الوصية؟ بدأ بقوله اعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي اخلع الأنداد والشركاء ومن تدعوهم من دون الله كلهم جميعا واعبد الله وحده، لأنه الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني إذا قرأت في كتاب الله تجد هذه الآيات التي فيها الدليل القاطع الذي يرد على الملحدين بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو ربكم هذا؟ الذي خلقكم، ومن خلق وخلق من قبلكم، خلق آباءكم. ثم يأتي بالأدلة التي تدل على أنه هو الخالق الذي يستحق تلك العبادة، يعني هو الذي رزقنا، هو الذي أنزل من السماء الماء، وهو الذي أنبت لنا ما في الأرض. فهذه آيات وأدلة تدل ويرد بها على الملحدين أولى من أقوال المناطق والفلاسفة الذين ادعوا على أنهم يردون على الملحدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقد ذكر لكم في قصة عدي بن مطعم حينما جاء للمدينة قبل أن يدخل في الإسلام وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم وذكر فيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يتفطر، لأنه بفطرته السليمة عرف على أنه لم يخلق نفسه، أم خلقوا من غير شيء، ولم يخلق هكذا من غير خالق، لأنه لا يمكن أن يوجد شيء بدون أحد يعمله. يعني هذا الجهاز وهذا الكرسي وهذا المسجد وهذه الأشياء الموجودة عندنا ما يمكن وجدت هكذا من نفسها، بل أوجدها موجد، يعني ما في واحد الكتاب هذا بنفسه صار بالشكل هذا، بل في واحد اشتغل فيه حتى صار هكذا. إذن هذه السماوات وهذه الجبال وهذه البحار وهذه الشمس والقمر هكذا وجدها من نفسها؟ لا يمكن، إنما أوجدها موجد. فلما سمع هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي يتفطر، يعني خوفا من الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه لم يخلق نفسه ولم يخلق أولاده، إذن لابد له من خالق. فهذه الآيات كما قلت يعني تبين الرد على الملحدين، لأن ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه، ما في أحد يدعي، حتى الملحدون الآن ما أحد يدعي أنه خلق نفسه، بل قالوا خلقتهم الطبيعة. الطبيعة ما هي الطبيعة؟ معناها شيء يعني غير مدرك عندهم، ويسمون الطبيعة يعني هذه الأشياء هذه الكائنات كلها طبيعة. فالشاهد من هذا على أن ما سموه طبيعة أو ما سموه الفلاسفة المتقدمون علة، لأنهم يقولون ما يمكن يوجد معلول إلا بعلة، ومنهم من سماه المحرك الأول، يعني هذه الحركة في الكون ما صارت لحالها، في محرك لها، هذا المحرك الأول أو العلة التامة أو الطبيعة هو الذي يؤمن به المؤمنون أنه هو الله، الله جل وعلا هو الذي خلق هذه الكائنات وهو الذي يسيرها. فهذه أدلة قاطعة من كتاب الله وسنة رسوله ترد على هؤلاء المبطلين الملحدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء يبدأ به حينما يدعو الناس عبادة الله، لأنهم كلهم يعرفون أن الله خلقهم ورزقهم. ولهذا حينما بعث معاذ اليمن قال أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني كل ما عند الناس أنهم يشركون بالله، أما كون الله خلقهم فكلهم يعترفون بهذا. والذي ينكر كما قلت هو يسمي الأشياء بغير اسمها، يسمي الله طبيعة، يسميه علة، يسميه محرك أول، لكن هذا كله هو الله. فالمحرك الأول هو الله، والطبيعة وما يسمونها نحن نسمي الله تبارك وتعالى، ولا نسميه طبيعة ولا نسميه علة ولا نسميه محرك أول، بل نقول هو الله الخالق الرازق المحيي المميت. اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة. تحدثنا عن الصلاة وأنها لأهميتها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها فرضت فوق سبع سماوات. وآتي الزكاة، وقلنا على أن الزكاة إذا قرأت في كتاب الله تجدها مقرونة بالصلاة، أقم الصلاة وآتي الزكاة. كل الآية في كتاب الله من أولها لآخرها تجد أن الزكاة مقرونة بالصلاة، فمعنى ذلك على أن من لم يزكي فصلاته غير مقبولة. وأبو بكر رضي الله عنه كما نعرف جاهد المرتدين الذين منعوا الزكاة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يؤديها بنفس طيبة، بنفس راضية، ما يخرجها وهو متحرج من إخراجها، لأن إخراجها فيه نماء وفيه بركة لنفس المال. المال الذي يزكى يجرب أهل الأموال، الذي يزكي ماله ربنا يبارك له فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة، ما ينقص أبدا بل يزيد. فلو أن أهل الأموال يخرجون زكاتهم كاملة لكان ما يسمى بالتكافل الاجتماعي أمر واضح جدا في الشريعة الإسلامية. يعني أهل الملايين لو أخرجوا زكاتهم وأعطيت للفقراء ما أصبح في المسلمين محتاج. كيف؟ المشكلة التي تكون مترتبة على هذا الأمر أن الأغنياء لا يخرجون الزكوات كاملة، وأن الذين يأخذون الزكوات يأخذ بعضهم الزكاة وهو غير مستحق لها. فلو أن الأمر من الجانبين، صاحب المال يزكي ماله كاملا ولا يأخذ الزكاة إلا من يستحقها من يحتاج إليها، لأصبح المجتمع في غنى. ولكن الأمر يعني انعكس، أهل الأموال لا يخرجون إلا القليل، والذين يتلقون الزكاة ويأخذونها أكثرهم غير محتاجين إليها، ولكن الطمع والهلع هو الذي يدعوهم لمثل هذا. وإلا أي مدينة فيها عدد من التجار الأغنياء الذي عندهم ملايين، ليس معنى المجتمع الموجود في تلك المدينة كلهم فقراء طائحين، لا، عدد كبير منهم عنده كفايته، لم يوجد من الفقراء إلا العدد القليل. لو أعطيت تلك الزكاة لأصحابها لكفتهم، ولكن الناس هم الذين يخالفون ما شرعه الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وآتي الزكاة وصوم رمضان وهو من أركان الإسلام، وحج البيت واعتمر. والعمرة كما نعرف كلام العلماء عنها على أنها واجبة في العمر مرة مثل الحج، واسمع وأطع، وهذا الذي يريده المؤلف من إيراد الحديث. ثم قال: وعليك بالعلانية وإياك والسر. هذا الحديث جيد، وهذا الكلام الذي قاله عليك بالعلانية وإياك والسر نجد ما يوضحه من كلام العلماء. فابن المبارك روى عن الأوزاعي، والأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت جماعة يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نعيد مثل هذا الكلام، هذا كلام عمر بن عبد العزيز، يقول: إذا رأيت جماعة يتناجون في دينهم، المناجات هو الكلام فيما بينهم، يعني يسرون بهذا الكلام، يتناجون في دينهم فاعلم على أنهم على تأسيس ضلالة. لأن الدين يجب أن يكون علنا ويكون للناس جميعا، ما الفرق بيني وبينك؟ أنا مسلم وأنت مسلم، فكيف تناجي فلان في دينك وتسر إليه الأسرار ولا تظهر لي وهي في الدين؟ هي لو كان في أمور الدنيا ممكن الإنسان ما يبدي أسراره للناس كلها، وإنما يسر إلى من يثق فيه بالأسرار التي عنده في أمور الدنيا في أمور أخرى. لكن كونها في الدين، يعني جماعة ينحازون ويتحدثون فيما بينهم ويتناجون في دينهم ويتركون العامة، عامة الناس، ما يظهرونهم على ذلك. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وتعرفون عمر بن عبد العزيز من هو في تقواه وفي ورعه وفي علمه، يقول: إذا رأيت جماعة يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يعني عندهم حاجة لا يريدون الناس يطلعون عليها، وإلا لو كانت صحيحة سليمة ما يمكن أن يخفوها عن غيرهم. وهذا الحديث يقول: عليك بالعلانية وإياك والسر، يعني ما دام الأمر في الدين ولا سيما هو أورده هنا في قضية الطاعة، طاعة ولي الأمر، فلماذا تسر إذا كنت تتحدث في دينك؟ أما إذا كنت تتحدث في الأمور الأخرى فلا مانع من السر. الحديث الذي يليه 71 بعد 1000 وهو عن عوف بن مالك، والحديث في صحيح مسلم، قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وهذا هو الشيء الطيب، إذا كان الناس يحبون إمامهم وإمامهم يحبهم، هم يكرمونه وهو يكرمهم، فهو يعطيهم حقوقهم وهم يعطونه حقوقه، فهذا الشيء الطيب وهذا الشيء المطلوب. وهؤلاء خيار الأئمة، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ما معنى الصلاة هنا؟ الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، تدعون لهم بالخير بالتوفيق بالصلاح وهم كذلك يدعون لكم. إذن هؤلاء خيار الأئمة، أنت تحبه ويحبك، ليس بينك وبينه عداوة، هو يدعو لك وأنت تدعو له. وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكونوا مع أئمتهم كذلك، وهؤلاء خيار الأئمة. ثم أخبر عن شرارهم، والدنيا هكذا، يعني الخير والشر في صراع إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن أن يكون هناك مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا لا يمكن أن يوجد، ما وجد في أي عصر من العصور. حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه من ارتكب المعاصي، فيه من شرب الخمر، وفيه من زنى، وفيه من سرق، وقيمت الحدود عليهم، الزاني يلد ورجم لما كان محصنا، وشارب الخمر يلد، والسارق قطعت يده، أي أن المعاصي توجد في كل وقت. فالناس بشر، والبشر ركبت فيهم الشهوات فهم يرتكبون المعاصي. وسبق الحديث أن قلت لكم أنه في صحيح مسلم، يعني أن الله تبارك وتعالى يقول يعني للبشر للناس: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم، وإلا لذهب بكم وجاء بجماعة يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. معنى ذلك على أن الذنوب ملازمة للمسلم ولازمة للإنسان، ولكن إذا وقع منه الذنب فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع عن تلك المعصية ولا يستمر عليها. العيب ليس في وقوع المعاصي، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. يعني ينبغي أن نفهم هذا فهما جيدا، وهذا ما دلت عليه النصوص، يعني ليس العيب في مجتمع تحدث فيه المعاصي، وإنما العيب أن يكون هناك مجتمع تحدث فيه المعاصي التي فيها حدود ولا تقام تلك الحدود على من يستحق إقامة الحد عليه، هذا هو العيب. فما دام حدث في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام تلك المعاصي من أولئك الناس، وأقام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وشرع الله تبارك وتعالى تلك الحدود في كتاب الله، يعني لو أن الجماعة سيكونون على منهج واحد ما يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ما وجدنا في كتاب الله تبارك وتعالى الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، السارق اقطعوا يده، القاتل اقتلوه، هذا كله في كتاب الله وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحدود شرعت لمن ارتكب تلك المعصية، هذا هو الذي ينبغي أن يعلم، وهو أن العيب ليس في وقوع المعاصي من البشر، وإنما العيب في عدم إقامة الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. ثم أن العاصي لا ينبغي له أن يتمادى في معصيته، بل عليه أن يرجع إلى الله وعليه أن يتوب من تلك المعصية التي ارتكبها، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك، وكذلك نفسه الأمارة بالسوء، فعليه أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه. والله تبارك وتعالى بابه مفتوح، من أراد التوبة فباب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة. الذين تبغضونهم ويبغضونكم، إذن هؤلاء شرار الأئمة، كما تكلم عن أخيارهم أو عن خيارهم تكلم عن شرار الأئمة، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ماذا قال الصحابة؟ قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ أي أفلا ننابذهم السيف؟ أفلا نخرج عليهم؟ ما دام هؤلاء شرار وهؤلاء نبغضهم ويبغضون ويلعنون ونلعنهم، أي أنهم أناس لا خير فيهم، فهل ننابذهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما دام هذا الإمام وإن كان يرتكب المعاصي وشروره موجودة ومنتشرة، ما دام يصلي فمعناه أنه مسلم، أي ما لم يخرج من الإسلام فلا يجوز الخروج عليه. ولذلك في صحيح البخاري: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني إذا ارتكب الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، يعني الكفر الواضح، ما هو معنى أنه ارتكب شيئا مجتهدا وأنت باجتهادك تقول أنه كفر بذلك، وإنما الشيء واضح لا يحتاج دليل، مثل الشمس، على أن عمله الذي ارتكبه كفر. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وذكرت لكم أيضا أقوال العلماء حينما يرتكب الإمام ذلك الكفر البواح وكيف يكون الخروج عليه، هل نخرج عليه أو لا. كل الأئمة من العلماء جميعا يقولون لا يجوز الخروج إلا إذا لم تكن هناك مفسدة مترتبة على ذلك الخروج أعظم من المصلحة التي نريد أن نحققها. نحن نريد أن نأتي بإمام عدل عادل، ليس من هذا الصنف من الأشرار. فإذا كنا نستطيع أن نأتي بذلك الإمام العادل دون أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتدمر الأموال فبالإمكان، ما لم فلا بد من الصبر. ويأتينا في آخر الحديث هذا نفس مثل هذا اللفظ، قال: لا ما أقام فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، من شرب الخمر، ومن أخذ أموال الناس، من الظلم، من الجور، قال: فليكره ما يأتي من معصية الله، يعني يكره هذه المعصية التي يرتكبها، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم وفي البخاري أيضا على أنه لا يجوز الخروج على الإمام وإن ارتكب تلك المعاصي، بل علينا أن نكره تلك المعاصي التي ارتكبها ولا ننزع اليد من الطاعة، لأن نزع اليد من الطاعة تترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة التي يريد أن نحققها. الحديث الذي يليه أو الرواية وهي عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جابر الراوي: فقلت لرزيق: يا أبا المقدام، بالله لقد سمعت هذا الحديث من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني هذا الرجل يستحلف، هذا الراوي يعني يطلب منه يمينا، هل سمع هذا الحديث من فلان وفلان سمع من فلان وأن عوف بن مالك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاستقبل القبلة وحلف على ذلك بالله لقد سمعك. هذا الكلام حدث من هذا الرجل لأن في ذلك الوقت تحدث أمور من الناس يتحدثون فيها عن الأئمة الظلمة، فماذا يكون حالهم؟ فلما ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والراوي له عوف بن مالك وأنه قال لا يجوز الخروج على الإمام ما دام يصلي، وأنه إذا ارتكب معصية فلنكره تلك المعصية ولا ننزع اليد من الطاعة، هذا الرجل استحلف ذلك الراوي. هل هذا الحديث سمعه ذلك الراوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقسم له أنه سمعه. والحديث كما تعرفون في صحيح البخاري ومسلم، وكل واحد من المسلمين إذا قيل له الحديث رواه البخاري ومسلم لا يسأل عن صحته، لأنهم يعرفون على أن البخاري ومسلم لا يخرجان إلا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الحديث 1075. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن حميد 74. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في مسجد المدينة، فضربني برجله وقال: ألا أراك نائما فيه؟ ألا أراك نائما فيه؟ فقلت: يا رسول الله، غلبني عيني. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ فقلت إن أرض الشام، الأرض المقدسة المباركة. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: ما أصنع؟ أضرب بسيفي يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رشدا؟ قالها مرتين: تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوك. هذا الحديث فيه كلام، ولكن في أحاديث آخر سيبين ذلك المعنى. تفضل. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: دخل ابن عمر على ابن مطيع زمان الفتنة وقال: قربوا إلى أبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر: إنما جئت لأخبرك بكلمتين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزع يده من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا معن عن أسامة بن زيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال: حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، وإنه ليس نبي بعدي. قال رجل: فما يكون بعدك يا رسول الله؟ قال: تكون خلفاء وتكثر. قال: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول، فأدوا إليهم الذي لهم، فإن الله سائلهم عن الذي لكم. قال: حدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. أولا، الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر في قصة ابن مطيع، وتعرفون القصة المقصود بها يوم الحرة، وأن ابن مطيع في المدينة يعني أراد ينقض العهد على يزيد، بل بالفعل حدث ذلك، ويزيد تمت له البيعة وعبد الله بن عمر بايعه. ثم ذكرت لكم في درس مضى على أن ابن عمر رضي الله عنه حينما حدث من أولئك ما حدث جمع أهل بيته جميعا وألزمهم بالبقاء على البيعة، وأنه لا يجوز لهم أن ينقضوا بيعة يزيد. وعبد الله بن عمر حينما عمل ابن مطيع ما عمل جاء إليه يزوره وهو أمير. قال: دخل ابن عمر على ابن مطيع زمان الفتنة، والفتنة المقصود بها أيام الحرة وصارت فيها مقتلة عظيمة. وقال الأمير، يعني هذا عبد الله بن مطيع، قال: قربوا إلى أبي عبد الرحمن وسادة. أبو عبد الرحمن هو عمر عبد الله بن عمر. فقال ابن عمر: إنما جئت، قال ما جئت لأريد وسادة، سيأتي في حديث آخر، قال ما جئت لأجلس، وإنما جئت لأخبرك بكلمتين سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال ابن عمر: إنما جئت لأخبرك بكلمتين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله يقول: من نزع يده من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. هذا الحديث يبين لنا على أن الصحابة وأتباعهم كانوا يعملون بهذه الأحاديث التي سمعنا ذكرها، هذه الأحاديث الكثيرة التي ذكرها المؤلف في باب السمع والطاعة كان الصحابة يعملون بها. وكذلك ذكرت لكم من الأمثلة أن الأئمة عملوا بذلك، ومنهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وكذلك الأئمة كلهم عملوا بهذا. لكن هذا صحابي، هذا الصحابي أخبر بهذا الخبر وجاء لذلك الرجل الذي أراد ينقض العهد وأن يخرج على يزيد، يزيد تمت له البيعة، والذين ادعوا عليه قالوا أنه رجل عاصي وأنه يشرب الخمر. ولهذا قلت لكم أن عبد الله بن عمر حينما قال له مثل ذلك القول فقال: من منكم رآه؟ يعني من منكم حضر وهو يشرب الخمر؟ كلهم لم يستطيعوا أن يقولوا أنهم حضروا، وإنما قالوا: سمعنا. فقال: هذا الكلام لا ينفع ولا يقبل، هذا خليفة تمت له البيعة، وغير أولئك أخبروا على أنه يصلي، يجدونه معهم في المسجد يصلي. وعرفنا في الأحاديث الماضية كلها على أن الإمام ولو ارتكب معصية لا يجوز الخروج عليه، وهذا ما فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وألزم أهل بيته جميعا ومن كان تحت يده على أن يمضوا في تلك البيعة التي بايعوا فيها يزيد، ولا يجوز لهم الخروج. ثم جاء أيضا ينصح ويبين لمن أراد أن يخرج، يقول له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يده من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة عند الله تبارك وتعالى، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الحديث التالي، وأشرت لكم عن قصة أبي ذر، أنا نقلت لكم حديثا في صحيح البخاري ويجب على طالب العلم أن يرجع إليه. هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، وهذا الكلام أورده ابن حجر في شرح الحديث في حديث عبد الله بن وهب. حديث عبد الله بن وهب الذي هو في صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب ما أدي زكاته فليس بكنز، فتح الباري المجلد الثالث 271، ورقب الحديث 1406. ينبغي لطالب العلم أن يرجع لهذا الحديث، وأنا سأقرأه عليكم حتى نعرف ما يقوله الرافضة في دعواهم على عثمان بن عفان وأنه هو الذي نفى أبا ذر إلى الربذة، هكذا يدعون عليه. وهذا الحديث أورده أبو نعيم في كتاب الإمامة والرد على الرافضة، وبين على أن عثمان رضي الله عنه لم ينفي أبي ذر بكلام أبي ذر نفسه. الحديث في صحيح البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة. زيد بن وهب من كبار التابعين، والحديث كما سمعتم في صحيح البخاري. قال: فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، الربذة يعرفها من هو موجود في المدينة، تبعد عن المدينة حوالي 70 كيلو الظاهرة. فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ تعرف الربذة؟ نعم. قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك، يعني صار بينهم خلاف. معاوية أمير في الشام، أمير لعثمان رضي الله عنه، وأبو ذر كان في الشام، والحديث سمعته هنا الذي قرأه الطالب على أنه كان في الشام. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة. كتب عثمان رضي الله عنه إلى أبي ذر يطلب حضوره للمدينة. قال: فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. قال أبو ذر يقول: لما قدمت المدينة، وفي رواية بجليل الطبري قال: انثال الناس علي فكأنهم لم يروني من قبل، مع أنهم يعرفوني. فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، يعني جاء وشكى عليه، قال أن الناس اجتمعوا عليه، كثروا عليه، أشغلوه، ويخشى أن تكون هناك فتنة بوجودهم. فقال لي: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا. نسمع تعبير عثمان، قال له: أنت مدام الناس أشغلوا وآذوك هنا وانتالوا عليك بهذه الصورة كما تقول، إن شئت تنحيت وكنت قريبا، يعني ما تكون بعيد عن المدينة. إن شئت تنحيت يعني باختيارك، إن أردت أن تبقى فتبقى، وإن شئت تنحيت وكن قريبا. إن شئت تنحيت فكنت قريبا. قال لعبد الله بن وهب الذي سأله زيد بن وهب، قال: فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، لأن في الحديث كما سمعنا في أوله قال هو ما أنزلك منزلك هذا، قال كنت بالشام إلى آخره، فأجابه بذلك قال فكنت قريبا، قال فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعته وأطعت. أقول الأولى بالطالب أن يعود لهذا الحديث ولشرحه في صحيح البخاري حتى يعرف أن دعوى الرافضة على عثمان بن عفان رضي الله عنه كذب، وأن أبا ذر كما سمعنا في هذا الحديث وفي صحيح البخاري أنه خرج باختياره، وأن الرسول قد أخبره أنه سيموت وحيدا، الرسول أخبره بذلك، ثم أخبره أيضا على أن البناء إذا بلغ سلع فلا يبقى فيها، وهذه كلها الآثار ذكرها ابن حجر في شرح الحديث. نعود لهذا الحديث الذي هو موجود في الكتاب. فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك، صنع بك يعني هم ادعوا وبلغتهم الأمور المكذوبة عن الرافضة وأتباعهم على أن عثمان نفى أبا ذر من الربذة، من المدينة إلى الربذة. فلما مر عليه هؤلاء من أهل العراق، وأهل العراق هم الذين دعوا الحسين وطلبوا منه أن يأتي إليهم، فلما حضر إليهم واجتمعوا به بعد تحذير ابن عباس وغيره من الصحابة له أن يخرج إليهم وأنهم أصحاب خداع ومكر، ولكنه ذهب، ماذا صنعوا به؟ الحسن والحسين، فالحسن حينما حدث الصلح بينه وبين معاوية قال له الرافضة يا مسود وجيه المؤمنين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الرسول يقول عنه هذا القول والرافضة يقول عنه ذلك القول. كذلك الذي حدث حينما خرج زيد إلى العراق بناء على طلب من أهل الكوفة ومن أهل العراق عموما، نكثوا بعدما جاء إليهم، طلبوا منه أن يخبرهم برأيه في أبي بكر وعمر، فلما تولاهم رفضوه. الشاهد من هذا على أن أعمالهم كلها، أي الرافضة ومن أسس لهم ذلك المذهب، وقد عرفنا أن المؤسس عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، كل هذا التأسيس يعني من ذلك الخبيث، وصارت هذه الأفكار عند هؤلاء تقبلوها. فهؤلاء لما مروا على أبي ذر في الربضة قالوا قد علمنا ما صنع به، انصب لنا راية، كما في مسند الإمام أحمد، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس صفحة 165 كما ترون في التخريج. فقالوا له انصب لنا راية ونحن نأتيك حتى نقاتل معك. ماذا قال لهم في هذا الحديث؟ قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، هذا كلام أبي ذر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه، مو تهينوه بل أعزوه وأكرموه، من التمس ذله ثغر صغرة في الإسلام، يعني من التمس ذل الإمام عمل ثغرة في الإسلام، لا تقبل منه التوبة حتى يعود إلى ذلك ويعيد تلك الثغرة التي أحدثها. هذا الحديث موجود كما قلت في مسند الإمام أحمد، وفيه أن أبا ذر لما كان في الحج وعثمان رضي الله عنه أتم الصلاة، أي الصلاة الرباعية، بدل أن يقصرها ركعتين أتمها، وكان فيه هناك خلاف، وبين العلماء على أن عثمان لماذا أتم الصلاة، ذكروا من الأعذار لعثمان بن عفان رضي الله عنه أنه في ذاك الوقت حدث كثير أو حج كثير من الأعراب الذين لا يعرفون أحكام الإسلام، فخشي على أنهم على أنه إذا رأوه يصلي ركعتين الرباعية الظهر والعصر والمغرب يظنون أن ذلك هو الفرض، فلما يعودون يصلوها هكذا. فأراد أن يبين للناس على أن الصلاة الرباعية أربعة، صلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر، فأتم. وكذلك مما ذكروه له أيضا على أنه تزوج أو كذا. الشاهد من هذا على أن هناك عذر لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو خليفة من الخلفاء الراشدين الذين أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نتبعهم ونأخذ بسنتهم، ولما عمل ذلك العمل أخبروا أبا ذر. الشاهد معنا في كلام أبي ذر، فأبو ذر رضي الله عنه حينما أخبر استرجع وقال صليت مع أبي بكر ومع عمر، يعني كانوا يصلون الرباعية ركعتين، قال مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر، وكذلك في عهد عثمان في الأول، ثم قام وأقام الصلاة وصلى أربعا. يعني ننظر الآن لفقه الصحابة في دين الله، قام وصلى أربعا، فقالوا له الجماعة الذين نقلوا له الخبر: كيف تنكر على الإمام ثم تصلي أربعا؟ فقالهم: الخلاف شر. يعني معنى أنه يرى أن ما عمله عثمان بن عفان، عثمان بن عفان خليفة راشد وعمل ذلك ومتابعته سنة، وليس فيها ما يثرم الإسلام. فهذا عمل أبو ذر رضي الله عنه، لم يكن مخالفا لأئمته مطلقا، بل في بعض الأحاديث لما سئل يعني لماذا كان يدعو لتلك الدعوة، لأنه يرى حينما اختلف في هذه الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، إلى آخر الآية، كان يدعو الناس يقول: لا يبقى عند أحد أي درهم ولا دينار، بل يوزع كلها إلا شيء يرصده لدين أو لعمل يعني يجب عليه. هذا رأيه. وعثمان بن عفان قال له وغيره كذلك من الصحابة: لا نستطيع أن نلزم الناس بذلك. ولهذا بوب البخاري هذا الباب عند هذه الآية: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. إذن المطلوب من المال أن يزكى، وما زكي فليس بكنز، فليس تنطبق عليه هذه الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، ما دام أديت زكاته. هكذا أورد البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب الذي ذكره: باب ما أديت زكاته فليس بكنز، ثم أورد الحديث وهذه الآية. الشاهد من هذا على أن أبا ذر رضي الله عنه خرج من المدينة إلى الربذة برضاه واختياره، والحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، وما يدعيه الرافضة هو كذب وافتراء على عثمان بن عفان رضي الله عنه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب ويقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس ابن أبي إسحاق عن العيزار ابن الحريث العبدي عن أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردة متلفعا بها وهو يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له ما أقام بكم كتاب الله عز وجل. قال حدثنا هدبة قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات مئتة جاهلية. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا جلوسا عند مجاهد ومعنا ميمون بن أبي شبيب وأبو صالح، فحدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصى.